حمار الحكيم للكاتب توفيق الحكيم. 3. كانت المهمة التي اقتضت ذهابي إلى الريف ذلك اليوم ثقيلة على نفسي على غرابتها، ولها قصة يحسن بي أن أريدها هنا تفصيلا. كان ذلك منذ أسبوع عصر يوم اشتد حره، فاستلقيت على مقعدي الكبير مستقبلا باب الشرفة أستجدي بعض أنفاس نسيم عابر، وإذا جرس التليفون بقربي يدق، فتناولت السماعة بيد مسترخية دون أن أتحرك من مكاني، وسمعت صوت عاملة التليفون المركزي بالفندق تصلني بصوت آخر في الخارج لرجل يتكلم الفرنسية ويعلن إلي أنه يطلب موعدا للقائي. فسألته عما يريد، فقال إنه مندوب شركة للسينما وإنه يود محادثتي في شأن يتصل بهذه الأعمال، فضربت له موعدا في مساء ذلك اليوم في بهو الفندق. فلما أقبل علي وجدت رجلا في طور الشباب، أشقر الشعر، حليق الشارب أنيقا رشيقا، حياني في احترام، وجلس يحدثني في طلاقة ولباقة عن شريط سينمائي تصور أكثر وقائعه الريف المصري وتدور حوادثه في قرية مصرية، ويقوم بالكثير من الأدوار فيه الفلاحون أنفسهم دون الالتجاء إلى ممثل محترف من الممثلين المصريين حتى يستوثق من صدق الصور، وأن يوضع كل ذلك داخل إطار قصة سينمائية قد تم وضعها بالفعل، وأن المتولي إخراج هذا كله والإنفاق عليه شركة سينمائية فرنسية. فقاطعته في رفق: وماذا تريدون مني بعد كل هذا؟ فقال: الحوار. ثم أخرج من محفظة صغيرة يحملها نسخة مكتوبة على الآلة الكاتبة باللغة الإنجليزية، ثم نسخة أخرى باللغة الفرنسية لسيناريو موضوع، قدمهما إلي وقال: تسهيلا للأمر اسمح لي أبسط القصة في كلمتين، وجعل يسرد لي حكاية طويلة عريضة لم أميز لها رأسا من ذنب، وأنا بطبعي غير قادر على الإصغاء إلى متكلم أكثر من 5 دقائق، أهيم بعدها في وديان وأوغل في سحب وأنسى وجودي ووجود من معي. إنه شرود طالما حال بيني وبين الاستمتاع بالمحاضرات القيمة، وهو أحيانا يفاجئني حتى في دور السينما والتمثيل، بل وفي مطالعة الكتب، ويخيل إلي أن الأصل في فكري أنه كالغاز الشائع يقتضيني دائما الجهد لجمعه وحصره، فإذا توانيت قليلا انفرط مني وعاد إلى حالته الأولى. لذلك لم أفطن للرجل أمامي إلا وهو يوجه إلي الكلام وقد فرغ من قصته فيما يظهر: موضوع ظريف أليس كذلك؟ جدا جدا، قلتها وأنا أبدي شدة الاهتمام على أن صوتي ما كان ينوم عن تحمس، والواقع أني كنت في ذلك الوقت بعيدا عن التحمس لأي شيء. فقيض يونيو وعملي المضني طوال العام الماضي والأحداث التي صادفتني خلاله، كل أولئك أنهك أعصابي وجعل مني شخصا لا يصلح إلا للاستلقاء على المقاعد والتفكير في البواخر وإعداد برامج الصيف في أوروبا واقتفاء آثار توسانكيني وبرونو فالتر. لا ريب أن طلب هذا السينمائي كان يملأني سرورا لو تقدم به قبل شهرين، فالسينما طالما أغرقني والعمل الذي يعهد به إلي أصنعه من غير شك بأطراف أصابعي، فما حوار للسيناريو عدد صفحاته لا يربو على 10 كهذه الصفحات التي يضعها الآن بين يدي. لكن من سوء الحظ أني كنت في ذلك اليوم على حال عجيبة لم أعهد نفسي على مثلها قط يوما، فلو طلب إلي طالب أن أنفخ الهواء بفمي لضقت بذلك ذرعا، ولقد تجمعت وقتئذ كراهتي وعداوتي وانحصرت في شيء واحد اسمه الكتابة وكل ما يحتاج إلى كتابة، فكتابة رسالة طامة كبرى، وكتابة بطاقة مصيبة نازلة، وكتابة مقال قد يدفعني إلى ارتكاب جريمة. فلما طلب إلي الرجل آخر الأمر رأيي في هذا العمل أجبته صراحة بأني آسف حقيقة لتعذر قيامي به، فقد انتهى موسم عملي وقد حددت موعد السفر وانتهى الأمر. فسألني الرجل: ومتى السفر؟ في أوائل يوليو. حسن جدا، ما زال أمامنا شهر وهذا يكفينا مهما يكن الأمر، فإني لا أظن في مقدوري أن أعد بشيء. وانفض مجلسنا ولم يقنط الرجل وترك نسختيه لأطالعهما، وهو واثق أن مجرد قراءة القصة سيبعث في نفسي الرغبة في إنشاء الحوار، وانصرف على أن يعود إلي فيما بعد. وحملت أنا أوراق روايته فوضعتها حيث رقدت بما تحتويه من أبطال أبرار أو أشرار ما أدري، رقادا لم أوقظهم منه، حتى وافاني الرجل في اليوم التالي يحادثني في أمرهم مرة أخرى ويستفسرني بعض أحوال الريف، وأنا أجيب إجابات مقتضبة حينا مسهبة حينا آخر، ولكني في كل الأحيان كنت أخفي تبرمي تأدبا. فالرجل ظريف، وهو فيما رأيت حريص على إرضائي واستبقائي كلما أبديت له عذري. فلقد عرضت عليه استعدادي لإحاطته بكل ما ينفعه من أخبار الريف، على أن يكون ذلك أثناء محادثات كمحادثتنا تلك، كلما سنحت لنا فرصة اللقاء. أما أن أرتبط بعمل أسأل عنه في ذلك الوقت فهو موقف لا أحب أن أضع نفسي فيه. ثم أشرت عليه أن يتصل بكاتب أعرف أنه ممن خبر هذه الأعمال، فتجهم وجه الرجل وقال إن الشركة ذكرت اسمك بالذات. عجبا، قلتها وقد بدا على وجهي من غير ريب إلى جانب الدهش شيء كثير من الرضا. فقال الرجل إن هذه الشركة هي التي تولت إخراج الكثير من روايات إيميل زولا، وناشر أعمال زولا هي دار شارفانتي لأصحابها فاسكيل وشركاه، وهذه الدار قد نشرت قصة من قصصك، هي التي دلتنا على عنوانك عندما جاء ذكر الاحتياج إلى كاتب مصري لوضع الحوار الريفي. هنا بطل العجب، وذكرت فعلا أني في أوائل ذلك العام جاءني بنفس الطريقة فيما يظهر خطابان لشركتين فرنسيتين للسينما يطلبان منحهما حق اقتباس هذه القصة، وكان وجه عجبي وقتئذ طريقة علمهما بعنواني. كل هذا جميل، ولكنه مع الأسف لا يغير من الموقف شيئا. قلت ذلك للرجل، فأطال في وجه النظر كأنما دار بخلده أني أتمنع لشيء في النفس، ثم نهض وهو يرجو مني أن أفكر مرة أخرى في الأمر، وانصرف على أن يعود. فلما عاد في اليوم التالي وجدت معه رجلا آخر حسن الهندام، قدمه إلي قائلا إنه المتولي لأعمال المالية والإدارية الخاصة بهذا الفيلم لحساب الشركة. ثم أخرج من المحفظة التي يحملانها خطابات وأوراق، وقال للرجل الظريف نسيت أن أذكر لك أن الشركة في باريس قد تعاقدت فعلا مع الكاتب الفرنسي على وضع الصيغة الفرنسية لحوارك، ذلك أن حوارك بالطبع سيبقى على أصله العربي في نسخة الفيلم العربية إذا صنعت نسخة عربية، أما النسخة الفرنسية فإن يضع صيغتها النهائية بعد أن نرسل له الترجمة الأولية، وها هي ذي صورة العقد الموقع عليه منه. وقدم إلي الورقة، فوقع نظري على رقم المبلغ الذي تقاضاه هذا الكاتب على هذا العمل، فوجدته 30,000 فرنك. ثم شروط أخرى استلفتت نظري، من بينها هذا الشرط أن يعلن عن اسمه على اللوحة الفضية بحروف في حجم حروف اسم المخرج. فابتسمت لأمر هذا العالم الجديد علي العجيب بأفكاره ونزعاته ورغباته، ولم يمهلني الرجل، فتناول من زميله ورقة أخرى قدمها إلي قائلا وهذا هو العقد الذي كنا نرجو أن يتم عليه توقيعك. فنظرت في الورقة فإذا هو عقد متعدد البنود مضروب على الآلة الكاتبة باللغة الفرنسية، في أعلاه قد طبع اسم الشركة وفي أسفله توقيع مندوبها المخول له سلطة التعاقد. ونظرت إلى المبلغ المرقوم فإذا هو يزيد زيادة ملحوظة عما قرر للكاتب الفرنسي الذي لن يصنع شيئا كثيرا، وقد رعي العدل في حجم حروف الاسم بيني وبينه، مما جعلني أبتسم مرة أخرى ابتسامة يخالطها شيء من العجب والرضا، على أن الذي دعاني إلى التفكير قليلا هو البند الأخير، وفيه تعجل الشركة بقسط وافر من المبلغ يدفع عند توقيع العقد. هنا فقط بدأت أنظر إلى الأمر كله بعين الجد، محدثا نفسي ليس بيني وبين أن أقبض 200 من الجنيهات إلا أن أضع إمضائي هاهنا. وعندئذ شعرت بسلطان المال، وأدركت أن المال قدير أحيانا على تقرير مصير الأشياء حتى في مسائل الأدب والفكر والفن. نعم، ولم لا، لو لم تلوح إحدى دور الموسيقى في لندن لبيتهوفن بمبلغ 50 جنيها لما وضع السيمفونية التاسعة. إن لم يكن الفنان محتاجا إلى المال ليعيش فهو محتاج إليه أحيانا لينتج، فالفنان أحيانا كالغانية يجب أن يؤخذ بوسائل الإغراء. إن المرأة إذا لم تحب من قلبها فلا بد من إغرائها ببريق الذهب، والفنان إذا لم يتفجر ينبوع نفسه لغير شيء فلا بد من طرقه بفأس من ذهب. إنها طبيعة غريبة لا علاقة لها بالطمع ولا بالجشع ولا بالرغبة في الترف، إنما هي أحيانا شيء يدخل في نطاق سر النفس الآدمية. إن قلب الفنان وقلب المرأة سيان، كلاهما كنز مسحور، إن لم يفتح من تلقاء نفسه لأول عابر فلا بد من أن يحرق أمامه كثير من البخور. هذا وحده ما جعلني أحتفظ في يدي بالعقد طويلا، وأشعر في نفسي أني لن أدعه حتى أوقع عليه، دون أن يخطر على بالي وقتئذ ذلك العمل الذي طلب إلي أداؤه، ودون أن أفكر في قدرتي على إتمامه في ذلك الزمن المحدد. ولم أكن مع ذلك في حاجة إلى ذلك المال، ولم يكن قد مضت بعد 10 أيام على قبض مبلغ آخر في موقف مثل هذا الموقف. فقد كان تاجر الكتب المعروف الحاج يريد شراء كتب لي، وكانت الممارسة في هذا الشأن دائرة منذ شهر بينه وبين المتولي شؤون هذه الكتب. نعم، فطبيعة الكسلة قد صرفتني حتى عن الاكتراث لهذه الشؤون. فانتهى الحال بي أن نصبت لنفسي شبه قيم يقوم عني بمسائل الطبع والنشر والتحصيل والبيع والشراء، وكل تلك التفاصيل التي حاولت عبثا أن ألم بها بعض الإلمام. وقد عرف مني ولي أموري الصدوف عن هذه الأمور، فلم يعرض علي حسابا قط، ولم أطالبه بحساب، فحسبه أن يقدم إلي المبلغ الذي أريده وقت ما أريد، ولا شأن لي بالباقي، فهو يعرف بعدئذ كيف يدبر الأشياء مع تجار الكتب والورق. إلى أن كان ذلك اليوم استخطاه الحاج وجاءني مباشرة، فما كاد يقع عليه نظري حتى صحت به: الكلام والحساب مع محمد أفندي. فوقف بجسمه الضخم ملتفا في ثيابه الوطنية الطريفة، طارحا على منكبيه عباءته السوداء الثقيلة، ورمقني بعينيه الحمراويتين اللتين لم أرهما قط يوما في صحة وعافية، وقال لي في لهجته الشعبية الظريفة: سبحان الله، حد يا ناس فتح سيرة كلام ولا حساب؟ صلي على النبي يا أستاذ واطلب لنا فنجان قهوة سادة. فطلبت القهوة، وجلس الحاج يتحدث في مواضيع لطيفة خفيفة لا صلة لها بما جاء له من عمل، والحاج محدث ظريف بارع لا يمله السامع، وإن كانت شهرته الغالبة أنه حاد الذكاء شديد الدهاء، وهو يفخر أحيانا بأنه رجل عصامي استطاع بعمله وحده أن يجمع ثروة لا تقل عن 50,000 جنيه، وأن يسيطر بحسن تدبيره على تجارة الكتب العربية في العالم العربي كله. فهو يتحدث عن عملائه في السند والهند وسيلان وساحل الذهب والمغرب الأقصى والمشرق الأدنى حديث العارف الخبير، وهو لا يجهل أن له الفضل في إيصال ثمرات قرائحنا إلى أدمغة الناس في تلك البقاع، وإدخال أدباء مصر وكتابها بلادا ما كانوا يظنون أنهم داخلوها. إنه نابليون الكتب، يفتتح الأراضي النائية ويقدم بجيوش صناديقه الضخمة، وفي أثره الأدباء والعلماء حاملين ألوية الفكر الظافر. لبث يحدثني عن أخبار حجه الأخير وما رآه في الحجاز، والحاج يحج كل عام ليسأل الله البركات ويسأل العملاء سداد الكمبيالات، فهو يعمل لآخرته كأنه يموت غدا، ويعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا. ومضى في الحديث حتى أيقن أني قد غرقت في الإصغاء، وشاهد على وجه الرضا والابتسام، وأدرك أني قد نسيت كل شيء إلا ذلك الحديث الممتع. عند ذاك دس يده في صدره وانتزع كيسا كبيرا جعل يخرج منه أوراقا مالية من فئة 10 جنيهات، طفق يعدها بصوت مرتفع: 10، 20، 30، 40، 50. فأدركت مراده وصحت به في حدة وعنف: بتعمل ايه يا حق؟ قلت لك الكلام مع محمد أفندي. فلم يلتفت إلي ومضى يعد النقود وهو يقول: إن الله مع الصابرين يا أستاذ، 60، 70، 80، 90، 100. فخشيت سوء العاقبة فصحت صيحة مدوية: أرجوك يا حق، أنت عارف أنا أكره الحساب. فتركني أصيح كما شئت ومضى في إخراج الأوراق المالية وهو يعد: 120، 130، 140، 50، 60، 80، 90، 200. فلم أدري ماذا أفعل، وجعلت أتظاهر بعدم الاهتمام وقلة الاحتفال لما يصنع، ولكن عينا من عيني كانت تغافلني وتلمح النقود على الرغم مني، وأذنا من أذني ما كان يفوتها صدى صوته المرتفع بالعد. وكان كلما مضى في العد بعد أن جاوز الرقم 200 أحسست أن مقاومتي تخور، وأن ثائري يهدأ، وأن أعصابي تلين، حتى سمعت صوته يقول: 270 جنيه، خد عدهم مرة تانية. ولمحت الكيس في يده كاد يفرغ إلا من بضع ورقات يريد أن يضن بها ويمنع أصابعه من أن تبرزها، فما تمالكت نفسي وأقبلت عليه بكل قوائي واختطفت يده مع الكيس بأصابعه المدلات فيه وصحت: قسما بالله العظيم ما تخرج من هنا ومعك صنف الفلوس. وأفرغت ما كان في الكيس في يدي فوجدت فيه 3 ورقات أخريات وعددا من النقود الفضية، فصاح بي: طيب بس يا أستاذ اترك لي أجرة عربية الحنطور. أجرة عربية الحنطور 3 ساغ، ودفعتها إليه وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وأخذ مني رسالة إلى محمد أفندي يتسلم بها ما يطلبه من الكتب، وذهب. ثم مضى يومان، وإذا محمد أفندي يجيئني ساخطا ثائرا صائحا. هو الحق عملها؟ عمل إيه؟ كتب تمنها أكثر من 500 جنيه يشتريها تقريبا بنصف القيمة. ثم جعل يقص علي خبر مفاوضاتهما السابقة، ويقول إنه رفض أن يعطيه ما أخذ ب400 جنيه. وطفق القيم يأسف لإصغائي إلى الحاج ولإهمال الرجوع إلى رأيه قبل إبرام مثل هذا العقد، وحركته الغيرة على عمله وهو رجل أمين، وهزته الشفقة بي وهو يعلم أني أقضي في أموري بعواطفي وهي تناقض المصلحة، فجعل يردد كالمجنون: مستحيل، نصف القيمة شيء مستحيل. فطفقت أنظر إليه وأبتسم، وأردت أن أهون عليه الأمر فقلت: صحيح مستحيل، لأجل تعرف إني أقدر أحيانا أصنع المستحيل. فقال محتدا: حضرتك ولا مؤاخذة تعرف تكتب الكتب فقط، اعمل معروف يا أستاذ، خليك للتأليف لا غير. فضحكت وهدأت من روعه، وأبديت له عذري وحجتي، ووصفت له الضعف الذي دهاني أمام براعة الحاج. فهو قد خدر أعصابي بتلك الأوراق التي جعل يخرجها من الكيس على ملء أمام عيني، كما يخرج الحاوي الماهر من كيسه تلك التعاويذ التي يخدر بها أعصاب الثعابين. 4. أمضيت العقد وقضي الأمر، وجعل ذلك الرجل الأشقر الأنيق يختلف إلي كثيرا، ولم أعرف على وجه التحقيق وظيفته في ذلك العمل، فهو كما فهمت مخرج ذلك الشريط أو المنوط به إدارة أعماله الفنية، وعلى هذا الاعتبار رأى أن أخصص له وقتا نجتمع فيه. فحددت له بين 4 والـ6 من عصر كل يوم، وهو الوقت الذي يذهب عادة في الاستلقاء على المقعد الكبير، فكان يأتي في هذا الموعد ونتجاذب حديثا بسيطا هينا في شؤون القرية المصرية، أساهم فيه بنصيبي من الكلام أنا بين النوم واليقظة. فقد كنت قد دعوته إلى الاجتماع في شرفة حجرتي حيث النسيم ينشط الفكر، بدلا من بهو الفندق وقاعات استقباله حيث يشتد الحر في تلك الساعة ويقل الهواء. وبهذا كنت ألزم مقعدي ولا أغير عادتي، على أن فتوري كلما بدأنا الكلام في مسألة الحوار لم يتغير، وجهلي المطبق بتفاصيل القصة التي سردت علي مرارا لم يبرح، وكسلي عن مطالعة السيناريو حتى النهاية لم أجد له دواء. ومضى أسبوع على هذه الزيارات والأحاديث ولم نصنع شيئا، وخجلت آخر الأمر من موقفي ومن ظرف المخرج وصبره. فقلت له ذات مرة وأنا أغالب إغفاءة دهمتني في يوم قيض وهو أمامي يحلل لي شخصية بطل من أبطال قصته: أرجو المعذرة، إنك لا شك قد يئست مني كما كدت أيأس من نفسي. فأجاب في ابتسامة: أنا أيأس؟ المخرج الذي ييأس لا ينبغي أن يسمى مخرجا، ما صناعة السينما إلا صبر طويل. كلا، لا تخش شيئا، إني لن أيأس منك، كل ما في الأمر أني محتاج إلى شيء من الوقت. إن المخرج يحب أن يبدأ دائما بنسج الجو الذي يغمر فيه ممثليه وأعوانه، ينبغي أن يسير بهم خطوة خطوة إلى عالم القصة وزمانها ومكانها، ثم عليه بعد ذلك أن يخضعهم خضوعا خفيا إلى إرادته كما يحدث في التنويم المغناطيسي. فقلت له وأنا أتثاءب على الرغم مني: حقيقة، ها أنت منذ أسبوع تأتي كل عصر لتنومني. فالتفت إلي في الحال وقال باسما: تقصد أي نوع من النوم؟ معذرة، إن قصدي بالطبع. لا بأس لا بأس، قالها ضاحكا ثم مضى يقول: قد ننشط أكثر من ذلك لو تركنا هذه الحجرة ووضعنا أنفسنا في المكان الذي ينبغي أن تدور فيه القصة. ثم أخبرني أنهم قد تخيروا بالفعل قرية صغيرة في طريق البدرشين على بعد نحو نصف ساعة بالسيارة من القاهرة، وأنهم استأجروا فيها منزلا جميلا من طابقين يملكه أحد الأعيان وهو الآن خال، وقد أرسلوا من أعده إعدادا مقبولا حتى يصلح مركزا عاما لأعمال الشريط في الريف، وقال إنه لابد له من أن يقيم هو نفسه أكثر أيام الأسبوع في ذلك المكان حتى يغمر نفسه في جو الريف وينتقي مواقع القصة وينتخب الأشخاص الصالحين من بين الفلاحات والفلاحين ويجري أبحاثه التمهيدية الخاصة بزوايا التصوير. ثم ختم كلامه قائلا: لو رافقتنا ولبثت معنا في هذه القرية فما تمالكت نفسي. وقلت من فوري: هذا محال، لدي عملي في القاهرة ولا أستطيع التخلف يوما. فأطرق الرجل آسفا، ثم أراد أن يجد لذلك حلا، فعرض أن يجعل سيارة تأتي وتذهب بي إلى القاهرة كل يوم على أن أمضي معهم هناك أكثر الوقت، وجعل يؤكد لي أن أسباب راحتي في ذلك المنزل الريفي موفورة وأنهم خصصوا لي أجمل الحجرات، وذكر لي أن مصور الكاميرات وزوجته مقيمان في ذلك المنزل منذ استئجاره، وأنهما سعيدان كل السعادة في ذلك المكان. ومضى في ذلك القول، وأنا لا أريد أن أسمع ما يقول، فإن ذكر الريف والمبيت في الريف يزعجني منذ أن قضيت فيه أعواما لا تنسى من حياتي. إن الصورة التي أحملها لحياة الريف مؤلمة أشد الألم، ولئن كنت قد أحببت كثيرا روح الريف البريئة ونفس الفلاح السمحة الكريمة، فإني كرهت وأكره مظاهر الريف القبيحة وحياة الفلاحين القذرة. فقلت للرجل: لا لزوم لوجودي معكم، يكفيني نسخة القصة أمامي، وأنا أضع حوارها هنا على مكتبي. ولكن الرجل مضى في إطراقه، وأدركت من موقفي أن شيئا آخر غير الحوار يعنيه من أمري وأمر وجودي بقربه دائما، هي تلك المعلومات والتفسيرات لأرض وناس يجهلهم، والمشورة الخبيرة التي يظن أني أستطيع أن أمده بها في كل مرحلة من مراحل هذا العمل. ولقد انتهى به الأمر أن أشار إلى ذلك إشارة صريحة، وحزن لموقفي وطلب إلي أن أعينه في عمله بقدر ما أستطيع، لا للاتفاق الذي يربطني بهم، بل للفن وللصداقة التي بدأ يحسها نحوي. فأثر قوله في نفسي، وطفقت أفكر فيما يمكن عمله، فعرضت عليه أن أمضي ليلة الجمعة وصباح الجمعة من كل أسبوع معهم في ذلك الريف، وأن يراسلني أو يخاطبني بالتليفون عن كل ما يعن له خلال الأسبوع. فقبل، وسألته عن موعد الرحيل، فقال: إذا شئت فمن الخميس المقبل، أي في عصر ذلك اليوم الذي قابلت فيه الجحش. وهكذا خطر لي أن أصحب معي ذلك اليوم إلى الريف ذلك الرفيق الصغير. يطبع هذا الجزء بجزء آخر.